في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. أرسلت خلتي إلي بأن قد أتينا ببعض ما قد كتمت، وبهجرانك الرباب حديثا سوءة يا خليل ما قد فعلت، وهجرت الرباب من حب سعدة ونسيت الذي لها كنت قلت، ولعمري ليحسنن عزائي عنك إذ كنت غيها قد ألفت، وكأني قد كنت أعلم أني لست إلا كمن به قد غدرت، غير أن قد غدرتني قبل خبر فوجدناك كاذبا إذ خبرت. أين أيمانك الغليظة عندي ومواثيق كلها قد نقضت؟ لا تخون الرباب ما دمت حيا يا ابن عمي، فقد غدرت وخنت، وأتيت الذي أتيت بعمد لم تهبنا لذاك ثم ظلمت. إن تجد الوصال منك فإن قبح الله بعدها من خدعت، من كلام تهذه وبحلف فلعمري فربما قد حلفت، ثم لم توفي إذ حلفت بعهد بئس ذو موضع الأمانة أنت. صاد قلبي اليوم ظبي مقبل من عرفاتي في ظباء تتهادى عامدا للجمرات، وعليه الخز والقز ووشي الحبرات. إنني لست بناس ذلك الظبي حياتي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.